مش حلو وبس، الليالي ما تتحس. حلو قوي مش حلو وبس، الليالي ما تتحس. الغالي عمره ما يرخص. حلو قوي مش حلو وبس، وشوقي عمره ما ينقص. الليالي ما تتحس. الغالي عمره ما يرخص. حلو قوي مش حلو وبس، وشوقي عمره ما ينقص. الليالي ما تتحس. ياللي بتضيب بتتحنى، والليالي معك جيالنا. ياللي بتضيب بتتحنى، والليالي معك جيالنا. قلبي لما اشتقلك غنى، ياللي طيفك شغل بالي. غالي غالي غالي عمره ما يرخص. بدري وسط الدور يا ما شاء الله، والعيون على حسنك طله. بدري وسط الدور يا ما شاء الله، والعيون على حسنك طله. القمر فيك بينه اتحلى، والنجوم بتقول تعالالي. الغالي الغالي الغالي عمره ما يرخص. حلو قوي مش حلو وبس، الليالي ما تتحس. حلو قوي مش حلو وبس، الليالي ما تتحس. عدي على الاحلام واكتب لي العيون بتحبك قبلي. عدي على الاحلام اللي بكرة معاك حيجيب لي حتى نجم الليل العالي. الغالي الغالي الغالي عمره ما يرخص. حلو قوي مش حلو وبس، الليالي ما تتحس. حلو قوي مش حلو وبس، الليالي ما تتحس. الغالي عمره ما يرخص. حلو قوي مش حلو وبس، وشوقي عمره ما ينقص. الغالي عمره ما يرخص. حلو قوي مش حلو وبس، وشوقي عمره ما ينقص. الليالي ما تتحس. ياللي بتضيق تتحنى، والليالي معك جيالنا. ياللي بتضيق تتحنى، والليالي معك جيالنا. قلبي لما اشتقلك غنى، ياللي طيفك شغل بالي. الغالي الغالي الغالي عمره ما يرخص. حلوة قوي.